نعم. باب الانتهاء عن التعمق في صفات الله عز وجل. قال أخبرنا الإمام عمر بن إبراهيم قال أخبرنا بشر عن أحمد قال حدثنا الهيثم بن خلف قال حدثنا بشر بن الوليد حا وحدثنا محمد بن محمد بن عبد الله بن محمود قال حدثنا محمد بن العباس العصمي قال حدثنا محمد بن معاذ أن الفريابي حدثني حا وأخبرنا عمر بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجويبري قال حدثنا أحمد بن محمد الكشميهني قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثنا الوازع قال حدثنا الوازع بن نافع عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تفكروا في آلاء الله عز وجل ولا تفكروا في الله عز وجل. نعم هذا هو الباب 38 من باب هذه الرسالة. عنه له المؤلف بقول باب الانتهاء عن التعمق في صفات الله عز وجل. باب الانتهاء عن التعمق في صفات الله عز وجل. ما معنى التعمق؟ نعم، التعمق كون الإنسان يتجاوز حد النظر ويصل إلى حد العمق والزيادة في التأمل والنظر والوصول إلى الحق، يزيد على ذلك فيتجاوز ما حد له من الاستدلال في الصفات الأعلى وحدانيته والتأمل، فيزيد على ذلك ويتقعر ويتعمق حتى يتجاوز الحد ويكون عنده غلو. النهي عن التعمق في صفات الله استدل بالمؤلف بحديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في الله عز وجل. التفكر هو التأمل والنظر، وآلاء الله يعني مخلوقات الله، ولا تتفكروا في الله يعني في ذات الله. فهذه فيها الأمر بالتفكر في المخلوقات والنهي عن التفكر في ذات الله عز وجل. تفكر في مخلوقات الله يعني في السماوات والأراضين. قال الله تعالى ويدل على ذلك الأدلة الكثيرة، قال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض من الآيات التي تدل على قدرة الله ووحدانيته. قال قل سيروا في الأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثر مشركين. فسيحوا في الأرض، أمر الله بقول فسيحوا في الأرض، سيروا في الأرض، انظروا ماذا في السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. إذن هذه النصوص من كتاب الله فيها التفكر والتأمل والنظر في مخلوقات الله والاستدلال بذلك على قدرة الله ووحدانيته. تأمل في هذا السماء العظيمة، وكذلك قلت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. تفكر في الإبل في خلقتها، تفكر في السماء، تفكر في الأرض، تفكر في الجبال كيف نصبت. وقال سبحانه أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال سبحانه ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. والأدلة كثيرة من كتاب الله فيها التفكر والتأمل والنظر في مخلوقات الله والاستدلال بها على قدرة الله ووحدانيته. في آية يونس الآيات لقوم يوقنون، وفي آية آل عمران إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أولي الألباب أصحاب العقول السليمة التي أرشدتهم عقولهم إلى النظر والتأمل في مخلوقات الله، تتأمل مخلوقات الله وتستدل بها على قدرة الله ووحدانيته. وأما التفكر في ذات الله فإن الإنسان لا يستطيع أن يحيط بالله علما، قال سبحانه ولا يحيطون به علما، وكذلك لا تستطيع أن تحيط بصفاته. تأمل في صفات الله عز وجل، أما التفكر في ذات الله فلا. ولكن هذا الحديث ذكره المؤلف قال تفكروا في آلاء الله عز وجل ولا تتفكروا في الله عز وجل، هذا الحديث ضعيف كما ذكر المحقق، رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان. وقال الطبراني لم يرى هذا الحديث، لم يروي هذا الحديث عن سالم إلا الوازع، تفرد به علي بن ثابت، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال رواه الطبراني في الأوسط وفي الوازع بن نافع وهو متروك. إذا هذا الحديث فيه الأمر بالتفكر في مخلوقات الله والنهي عن التفكر بذات الله، لكن يشهد له في التفكر في مخلوقات الله الآيات التي سمعتم كلها تشهد له. وقد يقال أن الحديث هو كان ضعيف لكن يكون حسنا شواهده، الشواهد التي فيها تفكر مخلوقات الله والنظر فيها والتأمل. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر لآيات دلالات لآيات لقوم يعقلون، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذه النصوص فيها الأمر بالتفكر، والحديث فيه التفكر في آلاء الله فهو موافق الآيات. لكن الجزء الثاني قال ولا تفكروا في الله عز وجل، نعم قد يشهد له قوله تعالى ولا يحيطون به علما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، لا يمكن أحد أن يحيط بالله، لا أحد يحيط بالله، ولا يمكن أن تتصور تتصور صفات الله، وكل ما يدور في خيالك وفي ذهنك فالله فوق ذلك، والله ليس مماثلا لما يدور في خيالك ولا في ذهنك، لا تستطيع أن تعلم حقيقة صفات الله ولا أن تعلم حقيقة ذات الله، إنما حسبك أن تتأمل آيات الله الكونية وتتأمل في صفات الله وتستدل بها على قدرة الله وعظمته. وسع رب كل شيء رحمة وعلم، كل شيء وسع كل شيء رحمة وعلم، تعمل في صفات الله. قول القاضي قال ولا تفكروا في الله عز وجل، لكن تأمل في صفات الله مطلوب. في الحديث إن الله تعالى يضع السماوات في أصفى والأراضين يوم القيامة، والأراضين في أصفى والماء والثراء على أصفى والجبال على أصفى وسائر الخلق على أصفى، ثم يهزون بيده فيقول أين ملوك. وقال سبحانه والسماوات مطويات بيمينه، تفكر في عظمة الله عز وجل، والسماوات مطويات بيمينه. وفي الحديث ما السماوات السبع والأرضون السبع في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدهم، خردلة حبة صغيرة. وفي الحديث أن الله تعالى يقبض السماوات بيده وبيده الأخرى القبض والفيض، والمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة ويدهشون، ولهذا في أول مرة ينكرون إذا رأوا بالدهش الدهش الذي أصابهم عظمة الله عز وجل. إذا كان المخلوق، إذا كان الإنسان لا يحيط بالمخلوق، أنت الآن ترى السماء لكن لا تحيط بها، ما ترى أطرافها، ترى الجبل لمسافة ساعات لكن لا تحيط به حتى تركب السيارة وتدور عليه، البستان الذي مسافة 10 كيلو في 10 كيلو، أنت تراه لكن لا تحيط به رؤية حتى تدور عليه. إذا كان هذا المخلوق لا تحيط به فكيف يحيط الإنسان بالله؟ ولا يحيطون به علما. فالحديث كان ضعيفا تشهد له النصوص التي فيها الأمر بالتفكر في مخلوقات الله والاستدلال بها على قدرة الله ووحدانيته، والتفكر في ذات الله كذلك، إنما تفكر في عظمة الله وفي صفاته سبحانه وتعالى. نعم. باب الرد على مستحل الكلام المجادلين في الله عز وجل. قال أخبرنا عبد الله بن عبد الجبار قال حدثنا محمد بن أحمد بن محبوب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن بشر العبدي ويعلى بن عبيد عن حجاج بن دينار عن أبي غالب، أبو غالب هذا اسمه حق حزور، اسمه حزور القرشي بصري يقال له مولى باهلة، عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقال أبو عيسى هذا حديث صحيح. يعني هذا باب 39 من باب الرسالة، هو الباب الأخير آخر الأبواب، وبه ختم المؤلف الرسالة. قال باب الرد على مستحل الكلام المجادلين في الله عز وجل، ثم ذكر حديث أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. وهذا الحديث ضعيف كما ذكر المحقق وقرره أحمد والترمذي وابن ماجه من طريق حجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، إنما نعرفه من حديث حجاج بن دينار، وحجاج هذا ثقة مقارب الحديث، وأبو غالب اسمه حزور. وهذا حجاج بن دينار في كلام لأهل العلم، قال ابن مبارك ثقة، قال أحمد ليس به بأس، قال ابن أبي خيثمة صدوق ليس به بأس، قال زهير بن حرب ويعقوب بن شيبة العجل ثقة، قال أبو زرع صالح صدوق مستقيم الحديث لا بأس به، قال الدارقطني ليس بالقوي، قال حافظ في التقريب حزور صاحب أبي أمامة بصري نزل أصفهان. فهذا الحديث حكم عليه المحقق بأنه ضعيف، وأقوال العلم الآن منهم من وثق كلمة المبارك يقول ثقة، قال أحمد ليس به بأس، وابن معين يقول صدوق، وابو زرع يقول صالح مستقيم الحديث، والدارقطني يقول ليس بالقوي. أكثر كلام النقاد بأنه ليس ضعيف. أبو عيسى ابن مبارك يقول ثقة، وأحمد يقول ليس به بأس، وابن خيثم يقول صدوق ليس به بأس، ويعقوب والعجلي يقول ثقة، وأبو زرع يقول صالح مستقيم. فالأقرب والله أعلم أنه حسن وليس ضعيفا، والحديث مشهور ليس ضعيف كما قال المحقق، الأقرب أنه حسن، والحسن درجة الوسط بين الضعيف وبين الثقة، هو صحيح فهو حسن مقبول، والمعنى صحيح أيضا له شواهد أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. والحديث فيه التحذير من الجدل، التحذير من الجدال، والمراد بالجدال الجدال المذموم، والجدال نوعان، جدال محمود وجدال مذموم. الجدال المحمود هو الجدال لإيضاح الحق ورد الباطل، قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال سبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. والجدال المذموم هو الجدال لرد الحق أو لإظهار الباطل أو الجدال الذي تماري فيه صاحبك حتى تغضبه. والله سبحانه يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيه الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. المراد الجدال المذموم، هذا الجدال المذموم الذي يجادل لرد الحق ولإبطال. أما الجدال الذي في لإظهار الحق ورد الباطل فهذا بطل. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى علي وفاطمة وقال لهما ألا تقومان فتصليان الليل؟ فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، إن شاء أن يبعثها بعثها. فولى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب يده في فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. رواه مسلم في صحيحه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أعجبه رد علي رضي الله عنه، علي صحابي جيد لكنه رضي الله عنه رد بهذا الرد الذي هو غير مناسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بقيام صلاة الليل ألا تقوم ما تصليان؟ فقال يا رسول الله أنفسنا بيد الله، مو باختيارنا، لأنه إن شاء أبعثها وإن شاء لم يبعثها. فولى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب يده في فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وكان الأولى أن يقول نسأل الله أن يوفقنا وسوف نبذل الجهد والوسع، لكنه رضي الله عنه هكذا رضي الله عنه وهو صحابي جليل من أهل الجنة مشهود لهم، قال يا رسول الله أنفسنا بيد الله إن شاء يبعثها بعثها. فلم يعجب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرد، فولى وهو يضرب يده في خده ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، لأن يعني هذا الجدل ما ينبغي، هذا الرد ما ينبغي. فالجدال رواه مسلم الصحيح. فالجدال جدالان، جدال محمود وجدال مذموم. فالجدال المحمود هو الجدال لإيضاح الحق ورد الباطل، والجدال المذموم هو الجدال الذي جدل في صحبة لرد الباطل. الجدال هو أن يجادل لرد الحق، وإظهار الباطل، وكذلك الجدال الذي تجادل فيه صاحبك حتى تغضبه هذا لا فائدة فيه وهو المراء. وقال عليه الصلاة والسلام أنا زعيم ببيت في ربط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فالمؤلف رحمه الله بوب هذا الباب، قال باب الرد على مستحل الكلام المجادلين في الله عز وجل. إذن هذا جدال، هذا الجدال المذموم لأنه قال مجادلين في الله. قال تعالى الذين يجادلون في الله بغير حق، هذا فيه ذم المجادل، الذين يجادلون في الله بغير حق، الذين يجادلون في الله بغير حق أتاهم الآية، الذين يجادلون نعم بغير سلطان أتاهم، السلطان هو الدليل والحجة، الذي يجادل بغير سلطان فهو مذموم، الذين يجادلون في آية الله بغير سلطان أتاهم، هذا هو الجدال المذموم، يجادل بغير دليل. أما الذي عنده دليل ويجادل لإظهار الحق ورد الباطل هذا ليس بمذموم. فالمؤلف أراد الرد على مستحل الجدال بالباطل، قال باب الرد على مستحل الكلام المجادل في الله عز وجل. ثم ذكر حديث أبي أمامة ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. استريحوا شوي بارك الله فيكم، اجلس ممكن نأخر الأذان ونأخذ الأسئلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وهذا فيه ذنب الجدال بالباطل، ما ضل قوم. الحديث حسن لا كما قال المحقق انه ضعيف. وفيه دليل على ان الذين يضلون بعد هدايه الله لهم يؤتون الجذع، عقوبه من الله، عقوبه من الله لهم. قال تعالى: فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. وقال سبحانه: ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره. هذه عقوبه، عقوبه لمن يجادل. من ضل بعد هدى اتاه الحق وعدل عنه يعاقب، اتاه الحق واضحا ثم رده يعاقب بزيغ القلب وبتقليبه. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره. ما ضل قوم بعد هدى الا اوتوا الجدل، جدل المذموم هذا فيه. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون. هذا ذم الجدال، والمراد بالجدال كما سبق الجدال جدالا، جدال محمود وجدال مذموم. بقي ما مناسبه هذا الباب لدلائل الاربعون في دلائل التوحيد؟ المؤلف ذكر اربعون في دلائل التوحيد، ما مناسبه هذا الباب الجدل؟ مناسبته ان اهل البدع يجادلون في الادله التي تدل على الحق، اثبات صفات الله عز وجل. الذين يجادلون فاهل البدع من المعتزله والاشاعره والجميع وغيرهم يجادلون بالباطل، يجادلون اهل الحق وينكرون صفات الله عز وجل ويقولون الاستواء بالاستيلاء ويجادلون بالباطل ويردون النصوص والآيات ويتأولونها على غير تأويلها بالباطل. هذا من الجدال بالباطل. فالواجب على المسلم أن يقبل الحق وأن لا يجادل بالباطل، وأن يثبت الأسماء وصفات الله عز وجل كما يليق جلاله بعظمته، وأن لا يسلك ما سلكه أهل البدع من تأويل النصوص. فالأشاعرة يقول الاستواء ثم استوى العرش معناه الاستيلاء، هذا من الجدال بالباطل، من تأويل الباطل. النزول ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، قال ينزل أمره أو تنزل رحمته أو ينزل ملك، هذا من الجدال بالباطل. والعلو وهو العلي العظيم خبر ربهم فوقهم، قالوا هذا علو القدر وعلو القهر، أما علو الذات فالله ليس له علو الذات، هذا من الجدال بالباطل. فختم المؤلف رحمه الله هذه الرسالة بالرد على مستحل الكلام المجادلين بالباطل، وذكر هذا الحديث وهو حديث لا بأس به: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. هذا فيه تحذير من الجدل، تحذير من الجدال بالباطل، وتحذير أهل الحق من أن يسلكوا مسلك أهل البدع فيجادلوا بالباطل ويؤولوا صفات الله كما أولها أهل البدع. على المسلم أن يقبل الحق وأن يثبت الأسماء لله وصفاته، وأن لا يجادل بالباطل، وأن لا يسلك مسلك الذين ذمهم الله فجادلوا بالباطل. قال تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وبهذا نكون انتهينا من هذه الرسالة، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والتسديد والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على دينه حتى الممات، انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.